بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 86 بعد 200، سورة الإسراء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. قال ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، جعله مجرد قول لأنه لا يعدو أن يكون كلاما صدر عن غير روية، لأنه لو تأمله قائله أدنى تأمل لوجده غير داخل تحت قضايا المقبول عقلا. هذا كلام ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، وفي كلامه تنبيه على أن الإنسان ينبغي عليه أن يفهم القرآن. ونحن هذه الأيام في أيام رمضان، أسأل الله أن يجعله عاما مباركا على أمة الإسلام أجمعين. ويكثر سؤال الناس فيما يتعلق بالقراءة والحفظ والتفسير. طبعا ينبغي على الإنسان أن يجتهد دواما في طوال حياته، لأن هذه الدنيا هي سبب للعمل الصالح لأجل أن ينال الإنسان نعيم الآخرة، فهذه حقيقة لا نغفل عنها. ففي رمضان وفي خارج رمضان يجتهد الإنسان بالعمل الصالح، فينبغي على الإنسان أن يجد في رمضان وفي غير رمضان. لكن يكثر السؤال أيهما أفضل، الختمات متعددة أم قراءة التفسير أم الفهم أم الحفظ. إتقان التجويد والتلقي مهم جدا، وهو يعين على الفهم، والحفظ مهم جدا، لا بد للمسلم من مخزون حفظي للصلاة ولغيرها. والإنسان مقبل إلى ربه، فعليه أن يرحل إلى الدار الآخرة وفي قلبه الحفظ، سواء يجتهد الإنسان على الحفظ وتثبيته أو أنه يحفظ عددا من السور والأجزاء. لكن المسألة التي ينبغي أن لا ينفك عنها الإنسان فهم القرآن وفهم الآيات عند القراءة وعند الاستماع. ولذلك في الصلاة نقرأ الآيات ونصلي خلف الإمام يجهر في 3 صلوات، فهنا لابد أن نفقه ما نقول وما نسمع. ففهم القرآن مهم جدا، هو أولى الأمور فهم القرآن، لأن فهم القرآن هو الذي يعينك على العمل، وفهم القرآن هو الذي يمنعك من المعصية. أفأصفاكم، استفهام معناه الإنكار والتوبيخ. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. طبعا هنا ربنا جل جلاله يبين بعض الأدلة على استحالة أن يكون له شريك أو ولد. ومعنى الآية أفخصكم ربكم أيها المشركون بالذكور من الأولاد فلم يجعل لنفسه نصيبا منهم وجعل الملائكة بنات له كما تزعمون. والحال أنكم لا ترضون البنات لأنفسكم، فهذا خلاف المعقول والمعهود المتعارف عليه، لأن السادة لا يؤثرون عبيدهم بأفضل الأشياء ويتخذون لأنفسهم أدونها، فما لكم تختصون بالبنين لأنفسكم وتنسبون البنات لله، وربنا جل جلاله منزه عن الولد، وربنا جل جلاله منزه عن الشريك، فهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن ينتفع، يعني الذي ينبغي لنا أن نستفيده من ذلك أنه علينا يعني أن نستذكر أمر الدين في كل شيء، وأن لا نغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح له، طبعا هنا قال ولعل إيثار فعل لا تفقهون دون أن يقول لا تعلم، للإشارة إلى أن المنفية علم دقيق، وهنا أيضا عود على بدء ما يتعلق بفهم القرآن، أمر في غاية الأهمية، ينبغي على الإنسان أن لا يفرط في فهم القرآن أبدا، وأن يجد الإنسان في فهمه. نعم. والذي ينبغي لنا أن نستفيده من ذلك أن يعني نذكر في قلوبنا عند رؤية كل شيء من صنع الله وسماع كل شيء من مخلوقات الله أنه يسبح بحمد الله، بدلالته على تنزيهه عما لا يليق به، وعلى قدرته، وعلى حكمته، وعلى مشيئته ورحمته. وعلينا أن نعلم بأن هذه المخلوقات لها تسبيحا آخر غيبيا لا نفقهه بكسبنا، لأننا يعني لا ندرك كيفية حياته، فنحن لا نعلم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن فيهن من الملائكة والإنس والجن وجميع المخلوقات، فتنزه الله عما لا يليق به. فهذه حقيقة لا بد أن نعلمها. قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي ما من شيء إلا يسبح بحمده، فينزهه تنزيها مقرونا بمحبته وتعظيمه، لأن الحمد هو وصف المحبود، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. قال ولكن لا تفقهون، لماذا لا نفقه؟ لأنها على غير لغتنا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال إنه كان حليما غفورا، أي حليما بعباده، لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، غفورا لمن تاب. وهذه آية جليلة، ينبغي على الإنسان أن يخضع لله بأنه ما من شيء في هذا الكون إلا يسبح لله سبحانه وتعالى. ثالثا، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقول ابن عاشور ووصف الحجاب بالمستور مبالغة في حقيقة جنسه، أي حجابا بالغا الغاية في حجم ما يحجبه هو، حتى كأنه مستور بساتر آخر، أو أريد أنه حجاب من غير جنس الحجب المعروفة، فهو حجاب لا تراه الأعين. إذن هذه آية أخرى، فهو حجاب ولكن لا تراه الأعين. ولذلك هنا يأتي السؤال، كيف نتعلم القرآن؟ كيف نتعلم القرآن؟ يقول ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح، يقول ولتتعلم الأمة استماع القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه استمع مع التدبر والتفكر في معناه، بحيث جرت دموعه من تعظيم خطاب الله. إذن هكذا على الإنسان أن يفقه وأن يتعلم فقه القرآن، حجابا مستورا، أي حجابا مستورا عن الأعين، يحجبهم عن فهم القرآن والانتفاع به. لماذا؟ عقابا لهم بسبب عصيانهم. ولذلك كل من يعصي الله يحجب عن فهم الكثير من القرآن بسبب ذنبه. يقول سفيان بن عيينة: أنزع عنهم فهم القرآن سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول أنزع عنهم فهم القرآن، وهنا قال حجابا مستورا، حجابا مستورا عن الأعين، يحجبهم، هذا الحجاب المستور يحجبهم عن فهم القرآن ويحجبهم عن الانتفاع به. لماذا؟ عقابا لهم بسبب عصيانهم. نسأل الله العافية والسلامة. رابعا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. طبعا هنا فيه الحث على فقه القرآن وتعلم معناه. ولذلك يقول ابن خلدون: إن أفضل ما يتزين به المرء الفقه في الدين، والطلب له والحث عليه، والمعرفة بما يتقرب به إلى الله عز وجل. إذن ربنا يقول: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وتأملوا أن يفقهوه يعود على القرآن كله، فعلم أن الله يحب أن يفقه كتابه. قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا أنزلت وماذا عني بها. يقول السعدي: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يقول أي أغطية وأغشية لا يفقهون معها القرآن، بل يسمعونه سماعا تقوم به الحجة عليهم. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. خامسا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قوله في آذانهم وقرا، أي وجعل تعالى في آذان أولئك المشركين الخصوم ثقلا في آذانهم، فلا يسمعون القرآن الذي يتلى عليهم. وهذا كله من الحجاب الساتر والأكنة والوقر في الأذان عقوبة من الله تعالى لهم، حرمهم بها من الهداية بالقرآن لسابقة الشر لهم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين ببغضهم للرسول وما جاء به، وحربهم لهم ولما جاء به من التوحيد والدين الخالص. إذن الذنوب جراحات، ومن مضار الذنوب أنها تمنع الفقه في الدين. ثالثا: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله: ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من قول لا إله إلا الله. ثم تلا: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذن على الإنسان أن يكثر من ذكر الله تعالى حتى يستذكر الإنسان عظمة ربه، فإذا استذكر الإنسان عظمة ربه ذهبت عنه عظمة الخلق والبشر. إنما يعظم ربه ويعظم أمر ربه. أما أولئك الذين يعظمون أهل الدنيا فهؤلاء قد غفلوا عن عظمة الله سبحانه وتعالى. وهنا لما كان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى: اقرأ القرآن ذكرنا أمر ربنا. سابعا: نحن أعلم بما يستمعون به، أي إنما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة، يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به، وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق، وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه. ومن كان بهذه الحالة لم يفده الاستماع شيئا. نعم. إذن ينبغي على الإنسان أن يفقه كلام ربه، وأن ينوي الانتفاع. معاني الكلمات: ملوما يلومك الناس ونفسك، مدحورا مطرودا مبعدا من رحمة الله، أفأصطاكم أفخصكم، صرفنا نوعنا الأساليب ووضحناها، أكنة أغطية، وقرأ صمما وثقلا في السم، ورفاتا أجزاء مفتتة. العمل بالآية: أولا اقرأ سورة من القرآن تذكرك الآخرة، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. إذا أنت تقرأ السورة وتقرأ الصفحة وتقرأ الآية لأجل أن تستذكر الآخرة، لأن من تذكر الآخرة عمل لها. ثانيا لأجل أن تستذكر أمر الله تعالى فتعمل لطاعة الله تعالى. ثانيا ادعو الله باسمه الحليم والغفور أن يعاملك بحلمه وأن يغفر لك ويتجاوز عن سيئاتك، إنه كان حليما غفورا. ثالثا استعذ بالله من شر الغفلة، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فالإنسان عليه أن لا يغفل أبدا، وأن يستذكر الله والدار الآخرة، وأن يستذكر كل شيء في هذا الكون، فهو آية على خالقه. ثم هذه الأشياء جميعها تسبح بحمد ربها. التوجيهات: أولا أعظم القول وأشنعه ما كان فيه طعن في ذات الله تعالى، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولكن الإنسان عليه أن يتعلم أمر العقيدة، وأن يتعلم أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلم أمر الدين. ولذلك العقيدة كالبناء، كالأساس يبنى عليه البناء، فينبغي على الإنسان أن يتفقه في دين الله. ثانيا عدم فقه القرآن وعدم فهمه قد يكون عقوبة بسبب المعاصي، فسارع إلى التوبة وكثرة الاستغفار. ثالثا ذكر الله وخاصة كلمة التوحيد وقراءة القرآن هو سبب لحفظ العبد من الشياطين. إذن تم الدرس، ولكن قبل ذلك ننبه على ثلاثة فوائد. أولا إن المخلوقات وإن كانت جمادا تحس بعظمة الخالق، فعليك أن تعظم الله دواما، واعلم أن كل ذرة من الكون فيها دلالة على وجود الخالق، وفيها دلالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. ثانيا لما كان الغالب على أحوال البشر أن حليمهم إذا غضب لا يغفر، وإن عفا فعفوه مكدر، قال تعالى حليما غفورا، وهذا فيه ترغيب ويستدعي أن نحب ربنا الحليم الغفور. ثالثا في قوله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقول أحد العلماء لطلابه أتدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة، ولا أحد أغير من الله، إن الله لم يجعل الكفار أهلا لفهم كلامه ولا أهلا لمعرفته وتوحيده ومحبته، فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده حجابا مستورا عن العيون، غيرة عليه أن يناله من ليس أهلا له. ولذلك يا إخواني يجب أن نفقه كلام الله، فهذه الدنيا التي نعيش فيها دار الإله، والمتصرف فيها بغير إذن صاحبها لص، فعلينا أن نفقه كلامه لأجل أن نكون على مراده. وأختم بما قاله أسعد بن فرات رحمه الله، يقول ما ودعت ابن القاسم قط إلا وقال لي أوصيك بتقوى الله والقرآن ونشر العلم. ومع هذه الثلاثة يا أخي الكريم لا تحمل في قلبك هما أعظم من أن يرضى الله عنك، ولا تجعل الدنيا همك، فمن كانت الدنيا همه طال يوم القيامة غمه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.